بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عنوان محاضرتنا المختصرة في هذه الليلة المباركة، ليلة 15 من شهر شوال سنة 39 و400 ألف لهجرة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. عنوانها: وتوبوا إلى الله. وهذا أمر من الله عز وجل. قال الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولعل في القرآن واجبة، أي أن الفلاح منوط بالتوبة إلى الله عز وجل. والناس أيها الأفاضل جبلوا على الخطايا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. يقول مالك بن دينار: رأيت عتبة الغلام وهو في يوم شديد الحر ويرشح عرقا واقف في مكان، فقلت: ما الذي أوقفك في هذا الموضع؟ فقال: يا سيدي، هذا موضع أصيد الله تعالى فيه. ثم أنشد قائلا: أتفرح بالذنوب وبالمعاصي وتنسى يوم يؤخذ بالنواصي، وتأتي الذنب عمدا لا تبالي، ورب العالمين عليك حاصي. قال ابن الجوزي رحمه الله: الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي، فإن نارها تحت الرماد، وربما تأخرت العقوبة ثم فجأت، وربما جاءت مستعجلة، فليبادر بإطفاء ما أوقد من نيران الذنوب، ولا ماء يطفئ تلك النار إلا ما كان من عين العين، أي أن دموع العيون تطفي نار الذنوب. ولا يوجد شيء يفرح الله تعالى به مثل توبة عبده حين يتوب إليه. روى البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ لمسلم، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من رجل نزل منزلا أو نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأتى شجرة فنام نومه، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها، حتى إذا اشتد به العطش والجوع وأيس من حياته قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأضع رأسي حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فنام نومه، ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده وعليها زاده وطعامه وشرابه، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. وأذكر لكم قصة في التوبة غريبة ثم أعقبها بآثار نبوية تشحذ الهمم في طلب التوبة. فالتوبة أيها الأفاضل مطلب عظيم، وتوبة الله على العبد أفضل خير يناله الإنسان. ولذلك الله عز وجل لم يتب على الصحابة إلا بعد أن قضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السنين في الجهاد والبذل. تاب عليهم في غزوة تبوك، فأنزل الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. نزلت توبتهم بعد جهاد طويل وإيمان وصلاح. ولما تخلف كعب بن مالك ومن معه وهجروا 50 يوما، ثم نزلت توبتهم من الله في وقت السحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب حين أتاه ووجهه يبرق سرورا: أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك. كعب من السابقين إلى الإسلام، ممن شهد بدر، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل أفضل يوم تطلع عليه الشمس يوم أن تاب الله عليه. هذه القصة لرجل له ذكر عظيم في الإسلام. قال عنه الذهبي في السير: علم العلماء الأبرار، معدود في ثقات التابعين، ولد في أيام ابن عباس. من أقواله: إذا لم يكن في القلب حزن خرب. ومن أقواله: من تباعد من زهرة الدنيا فذاك الغالب لهواه. ودخل عليه لص ليسرق من بيته فلم يجد عنده شيء، فناداه: لم تجد شيئا من الدنيا، هل ترغب في شيء من الآخرة؟ قال: نعم. قال: توضأ وصلي ركعتين. فتوضأ وصلى ركعتين، ثم خرج معه إلى المسجد، فقالوا: من هذا الذي معك؟ قال: هذا جاء ليسرقنا فسرقناه. ومن أقواله: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء منها. قيل: ما هو؟ قال: معرفة الله. وكان يقول: لو استطعت لم أنم مخافة ينزل العذاب، يا أيها الناس النار النار. قال سليمان التيمي: ما أدركت أحدا أزهد منه. توفي 27 و100، وقيل 30 و100، إنه مالك بن دينار. روى ابن قدامة في كتاب التوابين عن مالك بن دينار أنه سئل عن سبب توبته، فقال: كنت شرطيا، أي قاطعا للطريق، وكنت منهمكا على شرب الخمر، ثم إنني اشتريت جارية نفيسة وقعت مني أحسن موقع، فولدت لي بنتا فشغفت بها، فلما دبت على الأرض ازدادت في قلبي حبا وألفتني وألفتها. قال: فكنت إذا وضعت المسكر بين يدي جاءت إلي وجاذبتني عليه وهرقته على ثوبي، فلما تم لها 2 سنة ماتت، فأكمدني حزنها، أي أصابني الكمد والحزن الشديد. فلما كانت ليلة النصف من شعبان وكانت ليلة جمعة، بت ثملا من الخمر ولم أصلي فيها العشاء الآخرة، فرأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت وقد نفخ في الصور وبعثرت القبور وحشر الخلائق وأنا معهم، فسمعت حسا من ورائي، فالتفت فإذا أنا بتنين أعظم ما يكون،

إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك وجلالك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. يقسم الشيطان على إغواء الناس، فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. بل من الأحاديث العجيبة في هذا الباب ما رواه الطبراني وغيره عن أبي الطويل شطب الممدود رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا أتى الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، أي كل ما اشتهته نفسه من السيئات عمد إليها ففعلها، وهو مع ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ فقال: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله. قال: نعم، تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك كلهن حسنات. قال: فقال الرجل: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. فقال الرجل: الله أكبر. قال الراوي: فلم يزل يكبر حتى توارى. وفي رواية عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تركت حاجة ولا داجة إلا قد أتيت. فقال: أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: ذاك يأتي على ذلك. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل ممن كان قبلكم على جمجمة أو بجمجمة فنظر إليها فحدث نفسه بشيء، يعني هذا الرجل قد عصى وأسرف على نفسه، ثم لما رأى الجمجمة النخرة تذكر معاده ومصيره وحاله مع الذنوب وما سيؤول إليه حاله، فحدث نفسه بشيء بالتوبة والأوبة إلى الله، فقال: يا رب، أنت أنت وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب. ثم خر ساجدا فقيل له: ارفع رأسك، فأنت العواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة، فرفع رأسه فغفر له. بنو آدم جبلوا على الذنوب والخطايا، فعصى آدم فعصت ذريته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم وهو الغفور الرحيم. قال ابن قيم: لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب، لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب. فعلى الناس أن يكثروا من التوبة ومن الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. ولكم في رسولكم صلى الله عليه وسلم أسوة، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع ذلك عن ابن عمر قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يتكلم الأصحاب والرسول يستغفر. إن كنا لنعد، هذا الذي يعدونه له، ومجلس الرسول لم يكن طويلا. إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، فما بالها الذنوب والمعاصي، كم هم بحاجة إلى التوبة. وعن أبي موسى قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. ما أصبحت غداة القط، أي في كل صباح من السنة أن تستغفر 100 مرة. ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. والأبواب أيها الأفاضل مفتوحة، والله عز وجل قد بسط يده لعباده يدعوهم إليه. فعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقد فتح الله بابا أوسع ما بين المشرق والمغرب للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ثم لقيتني أو أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بل قال الله: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. وسعة رحمة الله لا تعني اغترار برحمته، فالله يغفر الذنوب جميعا نعم، ولكن نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. في الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لو عذبه هو ابن مريم بما جنت هاتين لعذبهما ولم يكن لهما ظالما. فالإنسان يسعى ويجاهد نفسه ويستغفر بالليل والنهار ويفتقر إلى الله عز وجل، فما وصل الناس إلى رحمة الله إلا بدوام الافتقار ولزوم الطاعة والتجرد من الحول والقوة إلى حول الله وقوته. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة نصوحة، وأن يوفقنا للتوبة قبل الممات ولحسن الختام والنعيم في الجنان، وأن يمن علينا بكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يحفظ بلادنا وولاة أمورنا، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يعينهم على كل خير، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، وأن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يقيهم شرور أنفسهم وشرور كل ذي شر، وأن يقيهم شرور الفتن ما ظهر منها وبطن. هذه تذكرة، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد، والحمد لله رب العالمين.